شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول: وكل خطاب جاء في القرآن يا أهل الكتاب فكان موجها للذين قالوا عزير ابن الله والذين قالوا المسيح ابن الله، يعني مع شركهم وضلالهم خاطبهم ربنا عز وجل بأهل الكتاب. عشان كده احنا قلنا الضابط لأهل الكتاب، كل من عبد الله بشريعة وإن كانت محرفة وإن وقع في الشرك ووقع في الضلال هو اسمه أهل الكتاب. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. من الأمور مهمة جدا مسألة الحسد، يعني من كلام سلفنا الصالح قال: ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. ظالم أشبه بمظلوم، هو ظالم ولكنه في الحقيقة مظلوم من الحاسد، يقع عليه من الألم والعذاب ما الله عز وجل به عليم إذا حسد. لذلك طهر قلبك، لأنك بحسدك لن تضر إلا نفسك، ولا يقع ضرر على المحسود إلا بإذن الله، وأنت آثم. ومن أجل هذا عند تدقيق النظر في الحسد نجده يقدح في توحيد العبد، لأن الحسد ضابطه كما قال شيخ الإسلام تمني عدم وصول الخير إلى الغير، مش زوال الخير عند الغير، لا، ده هو يتمنى أن لا يأتيه أصلا، واخد بالك؟ فهذا إذا نظرنا لقوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا، الآية، يعني إذا نظر الحاسد إلى رجل وتمنى زوال النعمة، ده أنت كده تعترض على تقسيم المولى عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا. لذلك القصة المشهورة، يعني أذكر بعضنا بعضا، قول القائل: أحسن إلى المحسن بإحسانه وأما المسيء فتكفيه إساءته. ما تشغلش بالك، ولكن خد بالأسباب. طب أنا أخذت بالأسباب وابتعدنا، يسيء إليك ما تشغلش بالك، يحفر لنفسه حفرة إن وقع لن يخرج، ولكن بضابط إيه؟ أحسن إلى المحسن بإحسانه وأما المسيء فتكفيه إساءته، ولا تشغل نفسك، ولكن خذ بالأسباب وتقيد بالشرع. في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قلت النمل، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يبقى سببية بما ظلموا. يبقى مسلكنا عشان نكون محترمين وننضبط ونتخلص من الهوى ومن حظوظ النفس، وإن أسأت الظن بأخيك سيء الظن بنفسك أولا قبل أن تسيئه بأخيك، وإن لم تستوعب كلامه لضيق عطلك وفرط جهلك فكل الأمر إلى من هو أعلم منك وهم كثر. أحسن إلى المحسن بإحسانه وأما المسيء فتكفيه إساءته. حاصل القصة، ملك من الملوك كان جنب واحد من خاصته، من خاصة الملك، كان دايما كده يقول للملك كل يوم الصبح أول ما يوصل لباب الملك ويسلم عليه: أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء فتكفيه إساءته. بعض النفوس الخبيثة حسد هذا الرجل على قربه من الملك. طب علشان إيه يعني؟ هديله قرشين يعني؟ تم هيموت ويسيب، واخد بالك؟ يقول أخونا: قد وصف الله أهل الكتاب في مواطن الكفر عندما يقول: الله ثالث ثلاثة، والمسيح ابن الله، والمسيح والله، بالكفر تعالى. لقد كفر الذين قالوا، وعامة النصارى الآن على هذا، فهم نصفهم بأهل الكتاب أو نصفهم بالكفر كما وصف ربنا؟ أرجو التفصيل حتى نقع في مخالف الأعتقاد. الله يجزاك بالخير، كنت أشكل عليك، أشكل عليك الوصف والحكم، أو أشكل عليك الاسم والحكم. هم أهل كتاب، حكمهم كفار مخلدون في النار، مش إشكال خالص. يعني حكم من مات من اليهود والنصارى على شريعته الآن مخلد في النار بعينه، وإذا مررنا على قربه أبشر يجرز بالنار، واخد بالك؟ فليس هناك ثم مخالفة بين أن الله وصفهم بأهل الكتاب وأنه وصفهم بالكفار. هذا حكم وهذا اسم أو وصف، تنتبه لهذا. فقام أحد الناس وحسد الملك، حسد هذا الرجل على قربه من الملك، فبدأ يسعى لإيقاع الوحشة بين الملك وبين هذا الرجل. فقال: أيها الملك، إن فلان. قال: نعم. قال: يقول عنك أنك أبخر الفم، والبخر داء يصيب البطن فتخرج منه رائحة من الفم لا يتحمله أحد، صلى الله عليه وسلم وإياكم. فقال الملك: وكيف لي العلم بذلك؟ أتأكد إزاي؟ قال له: قل له حينما يأتيك أدن مني، فإنه سيدنو ويضع يده على أنفه خشية أن يشم رائحة البخر من فيك. قال له: خلاص ماشي، برهان كويس. طبعا ده مخالف للشرع، واخد بالك؟ مخالف للشرع. لذلك اللي بيسموا نفسهم طلبة علم وهم زبالة وسفهاء والله، ويسعون بالفساد بين دعاة أهل السنة. كيف تلقى ربك؟ كيف تلقاه حينما تسعى بالنميمة بين شيخ وشيخ، وتقول عنه أنه قال كذا وكذا، أو أنه يقول كذا وكذا؟ لا كثرهم الله، وإن شاء الله سيخذلون وإن تمسحوا بزي أهل العلم أو بزي طلبة العلم، هذا كثير. فأم الرجل في نفس الوقت طلب من هذا الرجل أن يطعمه طعاما، وأطعمه طعاما فيه ثوم وبصل. الرجل كالعادة ذهب في عادته وقال للملك: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فتكفيه إساءته. قال له: أدن مني. فدنا فوضع يده على أنفه خشية أن يشم الملك رائحة الإيه؟ الثوم والبصل. الملك ظن إيه؟ قال لك: بس كلام الرجل ده صدق. يقول لك: أهو مقطع فيديو أهو بيتكلم عليك وبيطعن فيك. وطبعا الشيخ الثاني بركة، واخد بالك؟ لا يتيقن. طب إيه المشكلة لما تتصل بأخيك وتقول له: بلغني عنك كذا وكذا وكذا؟ لا، اللي أبلغني ثقة. ثقة ينقل الفساد، تقول لي ثقة؟ شيء عجيب يا أخوانا. والظاهر أن علم مصطلح الحديث يطبق في أحوال ولا يطبق في أخر، وده من الشيء العجيب. أو الله، يعني عندك مثلا رجل فاسق، علامة الفسق عليه بادية وليس له عذر في فسقه، تقبل أخباراً؟ تقبل أخباراً وتعول على كلامي؟ أي هذا شيء العجاب. ففعلا خلاص أيقن أن الخبر الذي أتاه صدق. فالملك، هذا الملك كان من عادته إذا أراد أن يعطي أحدا عطية، يجزيه مال يعني، يكتب بخط يده، أما غير كده يخلي الكاتب يكتب. فلما تيقن أن هذا يسيء إليه إن فعل، وأم أخرج قرطاسا وقلما وكتب. فظن الرجل أن هذه عطية وجائزة من الملك، وكان الملك كتب فيها إلى فلان اللي هو مختص بالشرطة، إن جاءك حامل هذه الورقة فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وأرسله إليه. ثم قال ولا تراجعني. ما في ساعة يقولك طب نرجعه تاني جايز كان، لا هو ده كلام النهائي. فاللي هو رفيق الملك خد الرسالة على أنها إيه؟ جائزة عطية. فخرج فقابله الرجل قال ما هذا؟ قال جائزة أعطاني إياها الملك. قال هبها لي. فضل هذه لك، هبها لي، خذها، أنا ما يلزمنيش، مش بتاع دنيا، مش بتاع دنيا، ده إخلاص. فخرج الرجل بالهدية كما يظن وذهب إلى المسؤول، فتحها قالوا ما هذا؟ قالوا لا ده رسالة نذبحك ونسلخك ونحشيك تبن وردك للملك. قال الله الله، تريس في أمري، ما كانت لي. قال الملك قال لا ترجع إلي، تعال. وذبحه وسلخه وحشى جلده تبنا. قالوا بها شيئا بعد يومين. اليوم الثاني لقى الملك لقى مين؟ الرجل دخل عليه. أحسن إلى المحسن بإحساني، أما المسيء فتكفيه إساءته. بصله كده قالوا تعال، ده أنت مفترض تكون تبني قدامي دلوقتي، تعال. ما الأمر؟ قال ما الأمر أيها الملك؟ قال فلان أخبرني عنك أنك قلت علي أنني أبخر الفم. قال والله ما كان. قال إذن لما طلبت منك أن تدنو وضعت يدك على فيك لما؟ قال إنه أطعمني بالليل الماضية طعام فيه ثوم وبصل فخشيت أن تشم من هذه الرائحة. قال صدقت. وما صنعت بالجائزة؟ قال لما خرجت قابلني وقال هبها لي، أعطيتها إياه. قال له بس استمر، أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء فتكفيه إساءته. نتعلم، نتعلم شوية. الأنجاس اللي بيسموا نفسهم طلبة علم ويسعون بالتملق لدى الشيخ على حساب الطعن في شيخ آخر، طهروا قلوبكم ابتداء مما فيها من الدخل ومن الحقد ومن الحسد ومن الغل قبل أن تطلب العلم، قبل أن تطلب العلم. وإحنا بنوجه نصح لكل شيخ، لأنه لا يجبر على النصح أيا كان هو. إذا جاءك خبر عن أخيك فيه قدح فيك أو قدح في أخيك، اعلم أن الذي أبلغك والله ليس فيه خير. لو كان فيه خير لكتم ولا نصح من نقل. لذلك صعلوك، ووصف الصعلوك عليه قليل. لما سأل عن بعض أهل العلم بعض أهل العلم فأثنوا عليه خيرا، فقيل له قولك؟ قال لا، نحن أعلم به من الشيخ، هو مبتدع ضال. أرجو الله يبارك فيكم وخذوها مني، من تعرفوه انبذوه من بينكم فهو جمل أجرب حتى لا يعديك، وإن وجدتوه عرفتموه اخرجوه من بينكم، والله لا خير فيه، ما جاء إلا لغرض خبيث لأنه خبيث. فافطنوا لهذا الأمر أكرمكم الله. نرجع، يقول ثم قال تعالى منكرا عليهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدتهم أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلون مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا على دينهم